وهذا السائل يقول: رجل لديه زوجتان، أحد الزوجتان أحسن معاملة لزوجها من الأخرى في المأكل والملبس والفراش، هل يجوز له أن يفضلها على الأخرى؟ الواجب عليه العدل بين الزوجتين، والله سبحانه أوصى بالعدل، فعليه يعدل بينهما، وعليه أن يعلم التي قد ساءت أخلاقها أو قصر في حقها، عليه أن يعلمها ويوجهها إلى الخير بالحكمة والكلام الطيب. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائي. فالواجب العدل بين الزوجات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الشيء الذي يقدر عليه من القسمة بينهن في الوقت وفي جميع أحواله وفي النفقة يفعله ذلك، يفعله ذلك. أما ما لا يملك من جهة الحب وما يدفعه من الوطن هذا لا يلزمه فيه التعليم، فإن الحب بيد الله ليس بيده، قد تكون هذه أحب من هذا وقد يشتهي هذه أكثر من هذا وليس باختياره، هذا لا يلزمه فيه العدل ولا يأثم إذا جامع هذه أكثر من هذا أو أحب هذه أكثر من هذا، لأن هذه أمور بيد الله ليس في يد العبد. أما كونه يعدل فيها بإعطائها حقها من يومها وليلتها ونفقتها هذا واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما قال والعدل بينهن في الوطي أو في الحب، لا، هذا ما يملكه الإنسان ليس باختيار. لكن إذا كانت إحداهن تسيء العشرة ولا تقوم بالواجب يعلمها ويوجهها ويعمل معها ما يلزم من الإصلاح بالوعظ والتذكير أو الهجر أو التأديب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم ينفع الهجر ولم ينفع الوعظ.